زوجة جابر، فقالت يا رسول الله خذ الله لنا، فقال عليه السلام صلى الله عليه وعلى زوجه، كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع والواقع، لكن العرف الأول قيد ذلك بالأنبياء والرسل، فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم فالأصل أنه زائد، ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر، خاصة إذا كانوا من الأعاجم، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز لعلي عليه السلام، لأن ذلك من سنة المغالين فيه كالشيعة وأمثاله. فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة فيكون ذلك أثقل من الأولى اجتنابه. يسأل السائل فيقول: بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في السيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟ لا، هو المسألتين مختلفتين. طيب خلينا في المسألة الأولى. يقول: اثنين في السيارة وتدهورت السيارة. طيب. اللي مع السائق مات. هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة، كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لحجامها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم في ميكانيك السيارة سببا لانقلابها. فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق، فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدية. أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب، فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بتهيئة السيارة، والعكس بالعكس تماما. هذا رأيي في المسألة الأولى. المسألة الثانية، يعني وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، ولا يخفى أن قتل خطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى يخرج الدية من تركة، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ. يسأل السائل فيقول: هل الاستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟ أما في الغسل فلا، لأنه لا يجب الوضوء فيه، ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاغتسال كيف هو، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا صاح. أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينفي ولا يوجب. أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها: أنا أحسو ثلاث فتيات فإذا أنا طاهر. فهذا يدل على شيء واجب من الاستتاب، وهو أن يعم بدنه بالماء. أما الوضوء فهو سنة، وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين يدي الغسل، فهذا سنة ولا شك. لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجها إلى الوضوء بين يدي الغسل، هل يشرع أم لا؟ لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنة، وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السنة. إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق، هل تجب الغسل؟ فكان الجواب كما سمعت. التسمية في الغسل واجبة لأنه يلوب جناب الوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. نعم، مثل التسمية تجب بين الغسل، لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية. لكنه أسقط هنا الوضوء، يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث الثالث. أما التسمية فنحن عندنا أولا المبدأ العام، وهو اتجاه كل عمل بإذن الله تبارك وتعالى. وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لا بد من التسمية، فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لا بد من التسمية في بين الوضوء. يذكر ذكرتم في كتابكم أحكام الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. السؤال: ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر اتجاه قبلة المصلي؟ لأننا نجد كثيرا من المقابر توجد فيها مصلى للصلاة على الميت. المقصود أن الصلاة تجاه القبر، لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أما النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه. ومما يؤكد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، بل ربما تبلغ مبلغ التواتر، من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد، الصلاة في هذا المسجد لا تصح. لما؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة، على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور، فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا، كما جاء بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. جزاك الله خير. المكان المتخذ للصلاة على الجنازة إذا كان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى، وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء، وكونه محجوز منفصل عن المقبرة شيء آخر، فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد، هل هو مفصول عن المقبرة أم الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر، هذا التفصيل لا بد من مراعاته. مثل الثالث يقول إن الملائكة يصلون على ميام المسجد، ما مدى قوة هذا الحديث؟ وهل تصل درجة الفضل بحيث أن العاشر عن يمين الصف أفضل من الثاني والخامس مثلا؟ كيف الحال مع توقف الإمام لو ذهب الجميع إلى اليمين؟ الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث الذي ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال، وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصحيحة، لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا، فقد جاء هذا أو جاء مثله في الصف الأول كما قال عليه السلام لو علم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه، فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذلك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر. إذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصحيح تستهم عليه، لكن هل تجدون مثل هذا واقعا؟ لا، للعربي له أثر، لأن الناس ليسوا جميعا بالحرص على العمل بقضاء الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير أي خلاف في أو تجاهم، فضلا أنه لا يصير أي تخاصم بالنسبة للصلاة الصف الأول الذي صح الحفظ عليه بغير ما حديث صحيح، فبالأولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف في الصلاة في ميادين الصفوف. فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن حديث صحيح الحفظ على الصف الأول، وإن لم يصح كما أظن فالأمر أهون. مثل الإنسان فيقول ما حكم استعمال السواك وبأي يد يرتاد المسلم؟ أما السواك فسنة حفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم، حتى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ففيه فضل عظيم. أما بأي يد يتسوق أباليمنى أباليسرى فليس عندنا نص يرفع خلافا معروفا عند الفقهاء، وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعين بدون نص يرفع النداء أهو يتسوق باليمين أم يتسوق بالشمال، ذلك لأن لكل قول من القولين، فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار، لكل من القول وجهة، لأن الذي يقول باليمين فهو يقصد بمبدأ تيامن كل شيء، والذي يقول باليسار أن هذا من باب التنظيف فهو يحقه بنحو الاستبراء والاستبيان، وكما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها تلبس خيرا، فمن غلب على ظنه أن هذا من باب التيامن فتيمن، ومن غلب على ظنه أنه من باب التنظيف فتياسر، والله أعلم. هو أشياء من باب التنظيف نعم تنبيه الخلوق في الفم فهو يعني طبيعي أم حسن؟ أم توجد صور المختلفين إذا كان الرسول يعني إذا كسر الرسول نفسه إذا كان يستخدمه للتنبيه. لا أنا ما أقصد هذا، مصر الاستواء لا يوجد مصر. لا عامة التنبيه عامة لكن مثلا الاستبراء ليس تمريضا؟ فبما يمنع بالرضا باليسرى فالمسألة فيها جرة نورة، هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام؟ فليس ولاة النص يقع النزاع، لذلك تشرح المسألة لكل إنسان حتى ما تطعن إليه نفسه وينشرح له صوته. مثل الثالث يقول هل يجوز إقامة محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح، وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام، وما حكم المداومة على ذلك؟ أولا ذكرنا في الأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة. ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم لنشاركهم فيه بدعوة دعوتهم إلى الإسلام. هناك مجالات كثيرة جدا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكن الداعي منه. أليس هناك ما يبرر مشاركة النصارى في أعيادهم دعوة تبليغهم دعوة الإسلام؟ وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة حجرية محضة، ولقد ابتلي بعض المسلمين بالتأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالفون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدي إلى مصلحة. المصلحة لا يجوز اتخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي، كما أيضا تحدثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يدفع الأمر بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة. فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفر لجواز الأخذ بها، وإلا فلا. إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام تيمية أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن رسول الله عليه السلام وكان السبب في وجود المقتضي في أخذ المصلحة نابعا بسبب تفسيرنا لتصديق احكام شرعنا، فلا يجوز حين ذاك ان نتخذ تلك المصلحه لانها نتجت او توهمناها مصلحه بسبب عدم تصديقنا للشريعه. كنت فصلت هذا الشيء بعض التفصيل لاحد النصارى، بل لا يجوز اتخاذ الاعياد المبتدعه عند المسلمين وسيله لتحقيق مصلحة. نحن نقول إن كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيخطبون ويذكرون وإلى آخره، وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتستغل لتبليغ الدعوة السلفية إلى هؤلاء الناس المستفيدين. هذا ما نراه جائزا بما فيه من المشاركة في أعياد نعتقد أنها ليست مشروعة، مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدعوة بالطريق المشروع. نعم سيدنا أنا قلت لا يوجد الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. نعم ليس لديكم الشرط فلا يحضرون معه. السؤال كيف كان؟ السؤال إذا هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا، لكن ماذا هي إفراده من السؤال؟ تستطيع أن تقول ما تستدرك، تقول لكن هذا أكثر، لكن تقول إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنهم في أماكنهم حيث في المسجد في المدرسة في النادي في أي مكان كان صاروا يتحدثون بالدعوة الإسلامية، فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وحكما آخر. ما في مانع لأنه ما في مشاركة، وأنت لعلك تربحت أنني قلت أن بعض الإسلاميين يغتنمون قلت الاحتفال بالمولد النبوي، حتى بعض السلفيين قلت فبينت أن هذا لا أراه جائزة لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يقبل السنة، فنحن نزلزل حول المشاركة الفعلية والشخصية. أما الذي أنت يعني بدا أو ذهب إليه وأهلك وفكرك في مسألة جائزة لا شك. نعم. يسأل السائل فيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان، النوع الأول هو الاستاكين، النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الاستاكين، هذا تجري عليه أحكام الذهب. أما الاثلاثين فلا تجري عليه أحكام الذهب لأنه لم يأتي نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة ومنها الاثلاثين الأبيض خلقة وطبيعته، ولذلك فهذا الاثلاثين يدخل تحت قاعدة الأصل في أشياء الباع. أما الذهب الذي لون بلون الاثلاثين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في السور الشريف والفقه. وما حكم الأشياء المستعملة المصرية بالذهب كالقلم وغيره؟ هنا أمران يجب التفريق بينهما، إذا كان الذهب المصري به شيء ما كما جاء في السؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع ان نقول بالتحريم، والشيء الاخر ان هذا الشيء المصلح او المروح بالذهب اذا رؤي في يد انسان تبادر الى الراي انه ذهب كله فيساء الظن بمستعمله، فحين ذاك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك ينبغي الابتعاد عن استعماله وان كان هو ليس محرما لذاته. اذا سال يقول لعاب الكلب نجد، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من اناء احدكم فليصيب بالماء والتراب، ولكن سمعنا من احد العلماء اذا كان الكلب مبللا ووصل الماء الى ثيابه فيجوز ان تصلي بها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ببسمه بالماء والتراب، ما الحكم هنا؟ ليس في الحديث الامر لغسل ما اصاب من بلل من اناء او ثوب او نحو، وانما فيه اذا ولغ الكلب من اناء احد، ولذلك المسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام لغسل الإناء الذي وجد فيه سبب بلوغ الكلب. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالم جواب سليم إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من الحول إذا لم يرغب من هذا البلد نجس نجاسة في الفوز. وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقير. شيخنا السائل سائل يقصد أنا عارف والله إذا كان من انتقل من بلد جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم أحسن. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا بمشريعاتنا. الرسول يقول إذا ولغ، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناث فترتب الحكم المطلوب وهو غزو طبعا يحتاجون الى التراب او ثمانيه كما جاء في حديث عبد الله المغفل. اما السوره المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسه هذه الى الثوب الذي نتوهم او نظن وقد نتحقق انه انتقل الى هذا الثوب. فيختلف حكم ولوغ الكلب عن مجرد تمام بدل الكلب مع طائر النار. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب. ففرق بين الأمرين تماما. ولوغ الكلب طبعا أنا قلنا نحن آلهة الكلب لو طلبنا الآن صورة الكلب تبقى في النهر تبقى وخرج وراقبناه تماما انه ما مد بلعابه برسانه بدنه، لكن لا يزال فيه اثار بلل الماء الذي شاهدناه فمس ثوب انسان. هل يقال في هذه الحاله يجب وصل هذا الثوب؟ اظن انه لا قاعده لهذا. لما؟ لأن جسم الكلب في هذا الوضع المطور البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء والتبح وهو تبليح مائل. فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا ولغ الكلب، فهنا النجاسة تنتقل إلى الجنة بسبب الولوغ. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين السورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها. فإذا كانت السورة في وضع ممكن نقول يغلب على القلب ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب الوجه، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوز مع هذا ويغسل ثوبه. والعبش بالعبش، فأنا كنت فيه ولا أزال أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن، هذا من جهة. أما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التوهم وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم الشرعي بوهم من الأوهام. الذي يراق اثنان، فلو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نصحه، لأن الحديث جاء مقيدا في إناء أحدكم ما وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم. هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تمثله ليس في موضوع إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم، وإنما تمثله في موضوع بما يتنجس الماء الكثير بصورة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يميت فيه بقيد الماء ما لم يتغير أحد أضافه السلام، أو كنت مع القائلين بحديث الكلتين فحينئذ تطبق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وجد فيه خارجا. أما أن توسع البناء إلى صورة لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام فهذا تحمير للحديث ما لا يفعل. نعم. يقول رجل لا يحس مراقبة المطار وأحيانا مراقبة ماذا؟ الطيران في كل مراقبة وأحيانا يكون الدواء وقت الصلاة، فلو ترك عمله من الصلاة فنسد ثلاث مئات من ركاب الطائرة فما الحل مع العلم أن الصلاة طبعا تخرج وقت الصلاة الجماعة؟ إذا كانت هذه الصورة ليست كسابقة كسابقة بها تخيل فهي صورة واقعة، إلا ذاك نقول مثل هذا المراقب يجب أن يتهيأ لعمله قبل أن يحتاج مثل هذه الصورة التي يعتبرها خيالية. يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرج الماء عن وقت الماء هكذا أبدا. فالجمع بين الصلاتين في مثل المقيم أمر وسع الله فيه على المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.